الآن بعدها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أو المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. خلصنا هناك في موضوع ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، خلاص انتهينا ووضحنا اللباس إيش الشرعي. القيت هون في كلام عن إيذاء وفي معركة ضد المسلمين، في معركة وفي افتراءات وفي في في ضد رجال وضد النساء وضد الله وضد رسوله. إن الذين يؤذون الله ورسوله، بعدين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، حرب. ما هي حرب في الأخير على فكرة؟ لما يستفزوا حتى بصيروا يقفزوا على المقدسات، دائما هيك لما يستفزوا بيقفزوا كمان على المقدسات. تمام. الآن قل لأزواجك، مش هيك؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هون في عدة مسائل. المسألة الأولى نشوف إيش الجلابيب. ما هناك فهمنا موضوع اللباس والتستر، هون في إشي زيادة. الجلباب أقرب صورة إله اليوم العباي، أقرب صورة للجلباب اللي بتسموها اليوم إيش العباي اللي بتيجي فوق الثياب. لذلك بتلاحظوا في بعض البلاد، في بعض البلاد موجودة هاي لحد الآن في العراق وفي الخليج وبشك، إنه فوق اللباس اللي هو مغطي كل شيء إلا الوجه والكفين بتيجي إيش العباي. والعباي غالبا شو بيعمل لنا خصوصا العراقيات؟ وين بكون؟ على الرأس وبتنزل هيك. شو المقصود؟ المقصود كمال ستر. الآن لأنه ممكن المرأة تكون لابسة على فكرة أحيانا ولكن مفاتن ظاهرة حتى لو لابسة، بشك حتى لو لابسة ممكن تكون مفاتنها ظاهرة. فصيغة الجلباب اللي هي اللي بنسميها اليوم العباء، العباء غالبا كيف كان يعمل لها؟ لاحظوا تنحط فوق الخمار. الآن لابسة الخمار هي، والخمار وين؟ هون. وبعدين اجريها مش مبينات. تمام. الان طيب هذا في بعض اللباس كما قلنا، وخصوصا المرأة ناصحة ضعيفة فضفاض مش فضفاض والتفاصيل هاي كلها. تمام. الان في سورة ثانية، الان في سورة، الان احنا الان في الاحزاب في كلام عن الحرب اللي ضد الاسلام وبيؤذوا الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، تلفيق تلفيق كله. طيب اذا هذه العباء كانوا بضعوها والان يدنين عليهن. طب هو الادناء في اللغة تقريب، يدنين في اللغة يدنين اليهن، يدنين اليهن، لكن هون ايش يقول سبحانه وتعالى؟ يدنين، لاحظوا يدنين عليهن. اذا في ايش الجلباب يكون سابغ. طب ممكن يكون سابغ، وتصوروا المرأة لما تكون حاطة الجلباب هيك على راسها وماشية ماشية والجلباب ايش بيفتح وبيهف مع الريح، هذا مش منظر. هذا لو قامت الحجاب افضل. مدققين ولا لا؟ افرض الجلباب، قصدي حاطه الجلباب ها ومش مقربته، مش مقربته، كيف بيكون شكلها؟ بتكون بارزه هي ولا لا؟ كيف بيكون شكلها؟ لا، فهي اذا بتتستر شو بتعمل؟ تدني عليها. اذا على فيه معنى ايش؟ انه سابغ وبنزل، بنزل بنزل وين مش مهم. يعني في ناس بيقولوا يعني تدني الى الارض، هو مش المقصود تدني الى الارض، احنا مش عارفين شو لابسه هي اصلا تحته، مش عارفين شو لابسه، بس كمال الستر ايش؟ انه هي تقربه الها، تقربه الها، تدني هاي خلاص تدني لحالها بتكفي. يدنين مش ضروري نقول اليهن لانه تدني معروف التقريب عليهن معناته الادناء ايش فيه معناته المستورة ايش بتعمل بتكون ضببته هيك مش هيك ايش استفدنا منه يا اخوي العباهي ايش استفدنا من العباية المحطوطة وبترفرف وهي بارزة من خلال العباية هاي بيصير منظر ساعة اقبح لا قيمة الجلباب اسطر قيمة اسطر طب ولا المستورة كيف بتكون هاي لاحظوا بتقربوا عليها يدنين علي يدنين عليهن من جلابيبهن من يعني المهم بحيث يكون في ايش سترة الان موضوع الوجه مش داخل في الموضوع على راسها والوجه رجعنا فيه للخلاف ايش بين الجمهور اللي بيقول بكشف الوجه والكفين وغيرهم بس المهم هون اكتملت السترة ذلك شوفوا هون معناته هاي صيغة كمال هاي هذه صيغة كمال هذه صيغة كمال في اللباس ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أن يعرفن فلا يؤذين هون ممكن تجدوا كثير من كتب التفسير تقول ذلك يعني أدنى أن يعرفنا أنهن حرائر ومش إماء لأن الفساق في المدينة كانوا يتعرضوا للإماء لما بيعرفوا من خلال لباسها إنه هاي بيعرفوا من اللباس إنها حرة فما بيؤذوهاش هذا كلام هذا كلام لا يليق ليش أولا خليني أستخدم عبارة في هذا التفسير بالذات الآن بدنا نتطرق له ليش لأنه بيقرأ الناس في كتب التفسير إنه ذلك أدنى أن يعرفنا يعني حرائر إنهن حرائر يعني الإماء يتعرضوا لهن الفساق ماشي الحال بس الحرائر اللي ما يتعرضنش يعني الحرة تلبس هذا الجلباب فبيعرف خلاص انها هاي متزنة وانها هاي حرة فما بتعرضوا لهاش الفساق قالوا ايش كمان بزدوها قال في حديث في غاية الضعف وبخذوا فيه قال شو هو قال انه بعض الفساق وذكروا اسماء قال لما يتعرض كانوا يتعرضوا للحرائر وهن خارجات لحوائجهن فلما بدهم يراجعوا يقول انا حسبتها اما شوف هالعذر الاقبح ايش يعني حسبتها اما هي الاما يجوز لك يعني تعترض عليها والدين كمان يجيز الدين يجيز تؤذي الاما وبيجيبوا لك هذا في كتب التفسير طب ما هو انتم عارفين انه هذا مش بس حديث ضعيفة وفي غاية الضعف الكلام يعني نقل الصحابة وغيره في غاية الضعف طبعا مش حديث للرسول فيش للرسول فيش للرسول ولا في القرآن موضوع اماء وحرائر في الموضوع هون فيش القرآن ما تعرضش في القرآن إطلاقا لموضوع لباس الحرة ولباس الأمة هذا في التفسيرات الآن زعموا إنه في إنه كانوا في ناس لما يتعرضوا للإماء إلى الحرائر يقول يحتج ويقول حسبتها أمة يعني بيعذروا لما يحسبها أمة لذلك نستخدم عبارة ابن حزم الظاهري شو قال اسمه ابن حزم الظاهري الأندلسي نحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد خلاص تفسير فاسد وبتعرفوا انتو ابن حزم من كبار علماء الأمة يعني ممكن بعض الناس يقول اذا الغزالي ابو حامد الغزالي في الشرق فابن حزم في الغرب وكان رجل موسوعي من كله كان رجل موسوعي من كله في الفقه في التفسير في الفلسفة في الأدب في وله كتابات يعني كثيرة مكثر في الكتابة ابن حزم وهو إمام في المذهب بسموه المذهب الظاهري هو أندلسي توفي 456 هجري توفي ابن حزم الظاهري 456 هجري شو بقول عن هذا التفسير ابن حزم ولما نقولكم الظاهري يعني يعرفوا انه هو اولا كان من اهل الحديث من الناس اللي يعني المتبحرين في الحديث وهذول الناس الظاهرية إذا إذا إذا وصلهم النص بيأخذوا بظاهر النص، يعني تمسكوا بالنصوص. فبالذات لما يكون ابن حزم الظاهري ما بيعترف بهذا، وهو أولى الناس إنه يتمسك بإيش، مش بس بالنص وبظاهر معناه كمان، بتعمقش تمام ظاهر المعنى. لذلك بيسموه المذهب الظاهري، اللي من أشهر يعني من أشهر أئمته واحد اسمه أبو داود. وتقريبا هذا المذهب في الشرق لما بدأ يموت في الشرق أحيا مين؟ ابن حزم. وإله كتاب ضخم في الفقه من موسوعة فقهية اسمه المحلة، المحلة لابن حزم. شو قال في تفسير هذول الناس اللي بيفسروا انه يعني ذلك أي ادنى ان يعرف حرائر ولا هن ايماء، وانه كان الواحد يقول، وطبعا لم يصح شيء من هذا الكلام، لم يصح شيء من هذا الكلام. ها قال نحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد. طيب خلصنا من هذا التفسير الفاسد، الان نيجي للتفسير. ايش يعني ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين؟ شوفوا هون في مركز نسوي عندنا هون مره كتب حول التحرش الجنسي، التحرش الجنسي، وزعوا نشره حول التثقيف، يعني النسوان يثقفوهن في موضوع التحرش الجنسي وتحدثوا عن اسبابه وعلاجه. وبتذكروا بعضكم زمان بجزء من 20 سنة قرأت لهم او اقل عفوا قرأت لهم في نشرة شو كاتبات بعد ما انتهوا من النشرة. هدول النسوان اللي بيقبضوا من الغرب طبعا وانتوا عارفين، وقال بدهم يعلمونا ما نتحرشش جنسيا، كنه لما تحدثن عن التحرش الجنسي خفن خفن خفن انه بكرة البنت لما تقرأ عن التحرش تقول طب والله وماله خليني البس مشان ما يتحرشش الرجال، خفن من هالكلام. طب هي انا مش قصدهن، لا والله احنا نتحدث لكن عن التحرش الجنسي وبعدين ما نشوفكن الا لابسات، طب والله مصيبة هاي. فشو كاتبات من تحت بعبارة هيك معناها ما يلي، لا تظني، عم بوصوها اخر توصية، مش الواحد قبل ما يموت بوصي، لا تظني انه اللباس او اي شيء اخر له علاقة بالتحرش، ظنيش اللباس له علاقة. طبعا والعجيب قضية او اي شيء اخر، شو يعني؟ هذه عبارة مش مفهومة، في ناس مرات بيحكوا كلام في الهواء، شو يعني او اي شيء اخر؟ فهمينا فهمينا يا اختي. ايه يعني لو صارت مثلا تتلوى في مشيتها وكذا هذا شيء اخر ولا لا؟ لو صارت تخضع بالقول يطمع الا في قلبه مرض ولا ما يطمعش؟ كل هذا او شيء اخر. طب والخلخيل كل هالمسائل هاي كلها، طب في اشياء كثيرة. قال لا تظني انه اللباس. وشفت لك كمان مش بس عنا، واثريتهم بلسان واحد في كل بلاد المسلمين بيحكين. واحدة مصرية شو بتقولهن بعد ما تخلص وكاتبة عن التحرش الجنسي، بتقولها انت بالذات ما إلك علاقة بالتحرش، يعني ولا واحد في الألف ولا مين هو بس منه، هي ما لها علاقة، هي مش سبب. حتى الى درجة مركزة الى درجة انه من جهتك ما فيش اي سبب بيؤدي للتحرش، لا يكون الناس بتحرشوا في البشعة، لا يكون بتحرشوا في الملفلفة اللي مش مبين منها اي شيء. يعني لما تكون في في في زينتها، هذا قال شوف الكذب. وهذا كلهن على فكرة كلهن بلسان واحد، انه اللي متحرش الخلل فيه هو، المتحرش الخلل فيه هو. طيب ممتاز انا موافقك 99% مثلا هو 1% هي، لا هي فيش 1%. يعني المتبرجة هاي ملهاش علاقة؟ يا اخي البيت ما اكذبين بيقبلناش 1% انه هي الها لها دور. لا، كله منه، كله من الزلمة. يعني هي لما إذن تكون لذلك شو يعني ذلك أدنى أن يعرف؟ ما هي كيف الزلام بيعرفوهن؟ انتبهوا، كيف الزلام بيعرفوهن؟ بيعرفوهن الزلام، وهي هن يعرفن اللي كاتبات يعرفن، احنا الزلام الان، هن حكين نسوان، بجوز اللي دفعوا لهن بقولوا لهن يقول هيك، فهمنا ماشي، ما هني اصلا بسركن المصاري مش قضية. المهم احنا زلام هاي بدنا نقولهن. اولا بيعرف الزلمة من لباسها، اولا من لباسها بتعطي رسائل، بتعطي ولا بتعطيش؟ بتعطي ولا بتعطيش؟ من لباسها بتعطي رسالة. قديش هي متزنة؟ شوية يا شيخ، انا بعرفش هالاسماء هاي، عربها عربها. هي بتتعربش اصلا. لحظة، من لباسها بيعرفها ولا بيعرفهاش؟ انه بامكانه يتحركش ولا لا؟ طب ولا ليش؟ ولا ليش لابسة يعني؟ هاي واحد. من مشيتها بيعرف ولا بيعرفش؟ من كلامها بيعرف ولا بيعرفش؟ ولا ايش؟ فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لما بيطمع شو يعني بيطمع؟ طيب، ومن خلخيلها بيعرف ولا بيعرفش؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم. ما هو ليعلم هاي تنتين تنتين، مرات بيكون قصدها ليعلم، ومرات بيكون النتيجة ليعلم. مش هيك؟ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن الكلام له معاني ولا ما معه؟ على حساب بيتكلموا الآن في علم اسمه لغة الجسد. لغة الجسد، الجسد في لغة ولا مش لغة؟ بطلوا يعترفوا إنه الجسد له لغة، واللباس لغة ولا مش لغة، واللغة لغة ولا مش لغة؟ بتفهم ولا بتفهمش؟ فبالتالي الرجال بالقطوها بسرعة، رجال جاهزين بالقطوها بسرعة، وبيعرفوا أني منهن اللي بتمزحش. بيعرفوا اللي بتمزحش، وبيعرفوا أني المتزلة، وبيعرفوا. وهذولك شو بقولن؟ لا تظني إنه اللباس أو أي شيء آخر له علاقة بالتحرش، كله منه كله منه كله منه، بريئاتهن. انتبهوا الآية هون ايش؟ لحظة، يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. خلص بنعرفن إنهن عفيفات، أما مش بيعرفن هذه حرة ولا أما، يعني يروحوا الفساق يطبوا في الأمة. إيش هذا؟ هيك القرآن يعني؟ هيك الدين؟ طب واحد حر زنى بأمة، عقوبته مخففة. طب أنا بفهم عقوبة الأمة مخففة، عقوبته هو مخففة في الدين؟ يعني إحنا منخفف عقوبته لو زنى بأمة مثلا؟ لا، عقوبتها هي هالمسكينة المستضعفة اللي ظروفها ظروف. وهون خلينا أتوقف في قضية الإيماء شوية صغيرة، لأنه اليوم ما فيش إيماء، اليوم ما فيش إيماء. طبعا لما جاء الإسلام، ومن قبل الإسلام طبعا اليهودية والمسيحية ما حكتش في موضوع الإيماء من أصله، مش ما حكتش يعني أقرت وظلت مارقة، أقر وظلوا مارقة، يعني في نصوص في التوراة واضحة في قضية الأمة، يعني ما حتى ما تكلموش لا تحريرهن ولا غيره، أقصد حسب ما بذكر الآن. فكان هذا قضية الإيماء واستعباد الإنسان، وكيف بدأت ما بندري، كيف بدأت ما بندري، ولكن كانت ظاهرة اجتماعية يستحيل تعطي فيها قرار بتدمر المجتمع كله، ومش موضوعي أستفيض هون. إذن جاء الإسلام بده يعالج هذه المشكلة. إذن هي مشكلة، هي مرض، استعباد الإنسان هو مرض ومشكلة موجود، ولذلك بتلاحظوا القرآن الكريم في فك رقبة. وحتى في موضوع الحرب، في موضوع الحرب فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. طب وين وإما استلقاقها؟ نزه الله سبحانه وتعالى القرآن أن يذكر الاستلقاق، أن بيذكر فك رقبة وبذكر إيش حتى في موضوع الحرب، مع أنه في خيار ثالث في الحرب في ذاك الوقت في التطبيق العملي اللي هو، وأصلا الإسلام منعه من كله وبقيت محصورة في موضوع الاستلقاق أثناء الحرب، هو معامل بالمثل أو غيره مش قضية. المهم ما قالش وإما استلقاق، مع أنه هذا في الأرض الواقع كان موجود، ما قالهاش. فإما منا بعده وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. جت الآن التطبيقات العملية. الآن واقع الرق واقعه أنه كان في المجتمعات البشرية لا يمكن تنفل المجتمع أنت، حتى إذا بتذكروا بجوز تحدثنا مرة في موضوع أمريكا لما قامت الحرب أيام أبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي، لما قامت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، بين الشمال والجنوب. وعلى فكرة هم لما أراد أبراهام لينكولن يحرر العبيد، أنتوا بالكم هو كان دوافعه يحرر العبيد، هو كان معروف يبدو أنه المنطقة الشمالية من الولايات المتحدة، الولايات الشمالية كانت صناعية وبحاجة لعمال، والمناطق الجنوبية زراعية وفيها الإيش العبيد والأقنان. وهو تعبير قن هو العبد المرتبط بالأرض، وكان يباع مع الأرض يعني دائما في الأرض، هذا بسموه قن. هذه مرحلة من مراحل، في طبعا احنا ما عرفناهاش هون، في عندنا العبيد وعندنا الأقنان، هذول كانوا في المنطقة في الجنوب. فلما قامت الحرب بين الشمال والجنوب، هو ليش الشمال الصناعي بده أيدي عاملة والجنوب الزراعي بده هذول يظلوا موجودين، كيف لما فرعون بده بني إسرائيل يظلهم موجودين عنده، أجا موسى بده يخرجهم، تمام؟ هنا موسى عليه السلام. الآن قامت الحرب بين الشمال والجنوب وانتصر الشمال، وكان قرار تحرير العبيد، كان قرار تحرير العبيد. ولذلك كان في فيلم اسمه روتس، جذور، كان هذا الزمان قبل ما تظهر الفضائيات، مسلسل طويل جميل عن هذه القضية، قضية الاستعباد. والمهم أنت تكتشف في النهاية لأنه كان قرار أنه رجعوا العبيد لأسيادهم في الجنوب وقالوا لهم يا عمي إحنا ما بدنا هالحرية هاي، انسوا. لأنه وين بدهم يروحوا هذول؟ وين يروحوا؟ الاختيار اللي عمره 70 واللي عمره 80 والمرأة اللي عمرها 70 80 و60 والأخي واللي بيشتغل في المزرعة وعايش وإله أولاد وبخل، وين يروحوا هذول؟ وين يروحوا؟ بدك تنفل المجتمع كله أنت. فلحد الآن بيعانوا من مئات السنين القرار الفجائي هذا بدون تهيئة المجتمع نفسه. وانت أصلا العبيد اللي هم صمر يعني أخذوا حقوقهم في الغرب، وانت قصدي بعض حقوق من وانت. هذا شيء احنا ما عرفناهوش، الشيء اللي هم بيعرفوه احنا ما عرفناهوش. في التمييز كان العبد المستعبد، وطبعا هذه ما قلناش انه هاي من صناعة الإسلام، أجلقاها الآن بده يعالج. والعبد قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، قد يكون ذكر وقد يكون أنثى. الأنثى تسمى أما، تسمى، والبنت الصغيرة تسمى أما على فكرة. لذلك في الأحاديث لازم ننتبه مرات إنه في الحديث بقصد في الأما البنت الصغيرة ولا بقصد يعني المستعبدة. طيب، وجاء الإسلام يعني أغلق أبواب الرق وأبقى في مسألة الحروب، لأنه بتأسره أنت وين تروح فيه، وفي هو بيستعبد اللي عنده إلى تفاصيل. وبدأ يعالج إلى درجة أنه كنت تجد العالم الذي يجلس في المسجد يدرس الناس سيده قاعد في الجلسة بأخذ العلم عنه سيده قاعد في الجلسة بيأخذ العلم عنه. طيب، إذا بالتدريج وكان في بالتالي في إيماء، كان في إيماء. شو هي يعني الإيماء؟ اللي هن المستعبدات اللي هن إناث، إناث. لو قلت لهم أنت المحررات بيقولوا لك وين محررات؟ اللي 40 سنة هون يا بني، وين محررات؟ اللي 20 سنة وين محررات؟ أبوي وأمي بعرفهمش، هذول بأبوي وأمي. إيه تفاصيل طويلة، تفاصيل طويلة. ولذلك تدرج الإسلام في معالجة المسألة. كل علماء الاجتماع ما بيشكوش لحظة إنه مثل هذه المسألة لا تعالج بقرارات، هذه بدك تشتغل على اثنين، على السيد والعبد المستعبد، السيد والعبد تشتغل على اثنين. شو يعني تشتغل على اثنين؟ ليش هو العبد كان مقتنع إنه عبد؟ ولذلك بتعطيكم بس قضية واحدة، بس قضية واحدة. افرضوا انه عنترة، افرضوا انه عنترة اسروه، مش في زيه فرسان بن اسره؟ طب بعد ما اسروه كانوا يحطوهم في سجون؟ لا، ما كانوش يحطوهم في سجون. ولا وين؟ في المجتمع. شو يعني في المجتمع؟ يعني ارعى يا ولد هالغنمات، روح مع هالابل، اشتغل في المزرعة، معاهم بعيش معاهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فليطعمه مما يأكل، يلبسه مما يلبس، وإذا كلفتموهم فأعينوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. طيب يعني بدأ. طيب هذا العبد اللي استعبد، يعني مسكوه في الأرض المعركة واستعبدوه، بعد ما يودوه مع هالغنمات أو مع طب ليش ما يسحب الغنمات ويظل مروح على قومه؟ شو بيمنعه؟ ما هم قاموا بجوز يبعدوا 20-30-40 كيلو بس، يركب هالفرس ويظل مروح. أنو مانعه؟ أنو مانعه؟ طب ما هو لو صار مروح على قرايبه وقالوا له اعتقوك ولا انت هربت، اذا قال هربت بهم بأجروا فيه، هم بأجروا فيه. يا قليل الحياة، انت بيأسروك بتهرب؟ قرايبه اللي ولا هو شو اللي بيمنعه يهرب من اللي أسروه؟ اول ما بيلاقي قرايبه بدنا نفهم اعتقوك ولا انت هربت. ليش هيك قيمهم؟ هيك قيم اسروني فالتزم، باسرهم بالتزموا. انتوا في القرن 21 مش عم تفهموا عليهم، هم هيك، هم هيك. فالعبد كان لازم اول شيء يتحرر من قناعته اصلا، انه كيف يعني ما هم اسروني، يعني فهموا انت عاد فهموا. والسيد كمان في نظرته المستعلية لازم يفهم. اثنين بدك تحلها شوية شوية على اي حال، لانه مش موضوعنا الاماء ولا. ولكن خلينا اقول ما يلي، خذوا قاعدة. القضايا التي يمكن للبشر ان تلتقي فيها وتصل الى حلول، الدين ترك لك اياها انت تحلها. يعني الله سبحانه وتعالى ما كانش بالإمكان ينزل مع الأنبياء أدوية زي ما قلنا للطاعون اللي كان يروح فيه مئات الألوف، والسل والجدري والكوليرا، ينزل معها الأنبياء الخلطة، ما هي دواء وخلاص. لا، هذا اختصاصك أنت يا خليفة في الأرض، أنت يا بشر. القضايا التي تستطيع أن تصل فيها إلى حل تحلها انت، متروكها لك. يا ما عانت البشرية وهي تحل، وهي بتحل، يا ما عانت وهي بتحل بتحل. القضايا اللي مش ممكن يتفقوا فيها بت فيها. البشر بتعاملوا في الربا ولا بتعاملوش؟ بتعاملوا. ممكن يتفقوا انهم ما يرابوش؟ لا. البشر بيزنوا ولا بيزنوش خارج العالم الاسلامي؟ كلهم. بيشربوا خمر ولا بيشربوش؟ لحظة، بيسرقوا ولا بيسرقوش؟ طب كل الدول تحرم السرقة، لكن المافيات مسيطرة على الحكومات. كل الدول بتحرم والمافيات مسيطرة. وفي زمانات ريغن كان ينجح بالمافيا، وسنترا يدعمه أبو المافيات المغني هذا المشهور، تمام؟ لكن قولوا لي، اتفقت البشرية، كل البشرية على إلغاء الرق ولا ما اتفقتش؟ اتفقت ولا ما اتفقتش؟ في حدا بيجرأ اليوم يقول انا بسترق؟ انا بقصدش ياخذوا يحبسوا منه جوا، يحبسوا منه جوا ممكن تحبس اي واحد وتقتله كمان، مش هيك؟ بس بتقدر اليوم تستعبد وتستخدمه وتبيع وتشتري انسان بس موجود بيقدر يروح في العلن؟ خلص ما هو موجود القتل وموجود وفي ناس حبس بنته 20 سنة مش قضية وفي والحكومات بتحبس كمان بدون مش هيك. لكن أقصد مسألة الرك يكون لأنه لا يكون نظام رك حتى يكون قانون لا يكون نظام حتى يكون قانون. إذا القانون بيعترفش خلصنا فيش معناته فيش لأنه في أي لحظة أنت لو هذا بس صيح وقال يا حكومة خلاص راح سيده بداية ما هوش سيده أصلا فهون مش هيك ما بيعترفوش. في حدا بيعترف اليوم؟ ما فيش. أنتوا في داخلكم تقبلوها في داخل نفوسكم ممكن يقبلوا الزنا بداخل نفوسهم بس يقول أنا جاي عبالي بس حرام طيب وممكن بعضكم يمارس الربا لأنه مضطر وممكن السر كما ظنش مهم بس أنا بقبل في داخله الاسترقاق للآخرين. إذا معناته الفطرة البشرية بتصير سوية والبشر بيلتقوا. إذا مش من اختصاص الدين هذا الدين عليه إنه يجي ينظم لك الواقع بين ما البشر إيش تنضج للمرحلة اللي خلصنا. طب ونظم العلاقة نظم العلاقة بين العبد والسيد عبين ما ينتهي انتهى ولا ما انتهاش في نفوسكم استرقاق حدا بخطر في باله. إذا هذه مش من اختصاص الدين. البشرية كلها التقت بس مش عم تلتقي على الربا ولا على الزنا ولا على شرب الخمر ولا على ولا على ولا على أمور كثيرة وبيختلفوا في بيختلفوا في أخلاقيات كثيرة بيتفقوا في أشياء وبيختلفوا في أشياء. إذا الدين ما نزل إلا ليبت في ويهدي البشر في الأمور اللي هم هي مش من شأنهم ما بيقدروا يوصلوا فيها بيساعدهم تقدروا أنتوا كملوا لوحدكم. طيب الآن قديش معنا بعد؟ طيب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن هذه قضية مهمة معناته أنت يا بنت مش إحنا ناقصنا بس إنك تلبسي ولازم يكون السلوك إيش يعرفن بإيش بالعفة. وتعجز أي امرأة إنها ترسل برسائل للرجال إنها عفيفة بتعجز. وصحيح انه في منهم بيرسل رسائل منحرفة ولا لا بيرسلن ولا بيرسلنش؟ والرجال في غالبيتهم العظمى انسص عليك الرجال في غالبيتهم الكاسحة بيحترموا اللي بتحترم نفسها ولا لا؟ الرجال في غالبيتهم الكاسحة. احنا ما بدنا الشذوذ والامراض الناس المريضين يعني احنا ما بدنا المريضين. الغالبية العظمى في عالم الايمان وعالم الكفر بيحترموا اللي بتحترم نفسها ولا لا؟ طب وكيف تحترم نفسها؟ في رسائل بترسلها من ضمن الرسائل هاي ايش؟ اللباس. فركز هنا على موضوع لحظه هناك اعطاك الاساسيات في الايات اللي قلناها سابقا اعطاك الاساسيات وهون شو اعطاك؟ الان القضية وانت بصير في كمال لما قال ذلك أدنى أن يعرفن خلاص انتهى. إذن بدي أقول لك إنه ديري بالك اللباس رسالة فحرصي إنه يكون هذا اللباس إيش فعلا هو بيستر حقيقة مشان ترسلي بالرسالة. لأنه أنتوا هون في بلادنا لأنه منعانيش كثير من المشكلة ادرسوا شوفوا الإحصائيات الأمريكيات الفرنسيات اللي كذا وهم صريحين وبعطوك إحصائيات شو نسبة اللي يغتصبن من النساء صغيرات كبيرات هذا اغتصاب. طب واللي يتحرش فيهن واللي واللي واللي واللي واللي هم أكثر ما بيعانوا أصلا في تفكك الأسرة والتفاصيل ناتج عن إيش وبالتالي لاحظوا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طب هي ممكن تؤذى بإيش على فكرة مش بس بالتحرش هي ممكن تؤذى بسمعتها كمان والحكي عليها وممكن تؤذى باغتصابها كمان وممكن تؤذى تفاصيل طويلة وبالتالي إذن هذه مهمة في موضوع اللي تكون هي في موضوع كمال التستر. إذن كمال التستر يكمن في الرسائل اللي بترسلها المرأة للرجال لأنها ممكن تتغمغم وترسل برسائل غير إيجابية. ممكن هذا هذا مش متسترة، هاي مش متسترة. إيش فادت الملابس؟ إيش فادت الملابس؟ كن قال لك الملابس شكل، شكل الملابس. طب ما هو شكل فهمنا، بس هذا الشكل أنتوا يا رجال تتوقع تطلبوا إنه الشكل هذا يسقط مشان نتفرج ولا لا؟ وبعد هيك إيش يصير؟ وفي كل بلاد العالم بعد هيك إيش صار؟ والمرأة الآن سلعة، وفي الدعاية إذا بتلاحظوا بيستخدموها في الدعاية. لما بدهم يجيبوا رجل في الدعاية شو بيجيبوا؟ لابس الرجل ولابس، ومرات بحط بنطه بركب حصان كمان في الدعايات. ها الرجل، المرأة لما بيجيبوها بالدعاية شو بيعملوا؟ بيعروها، بيعروها. اليابانيات واليهوديات اعترضوا على الدعاية تستخدم المرأة بتعريها. هو اعتراضهم، اعتراض كثير من النساء في الشرق والغرب على اللي بصير في الدعايات وغيره، هو مش بس لانه استخدام المرأة سلعة وجسدها سلعة. مش بس هذا على فكرة، وايضا بيقولوا لهم انتم بتعطوا رجالنا صورة. ما هم على فكرة قبل ما يطلعوها في الدعاية بزبطوا بزبطوا بزبطوا وصور من هون وقيم من هون وبيلقط لها 1000 صورة بيقولوا هاي الصورة، يعني مش الواقع هذا. بتطلعوا الزلام بيقولوا وانا شو اللي عندي انا، انا شو اللي عندي انا. قالوها اليهوديات في اسرائيل هون، قالوها اليهوديات، قالوا انتم بتفهموا زلامنا، انتم اصلا مش بتعرضوا عليهم اشي مش واقعي. لما بصير يطلع علينا في الدار بيقول بتطلع شو في في الدعايات وشو في عنده، بشوشوا عزلام. طب ما هو فيش واقع، هذا اكثرهم اللي شايفينه انتم صور، هاي صور صور صور وفن كيف تطلعوا اشي حلو كثير، وانتقاء او شو بنتقوها جميلة من اصله وما برضوش بجمالها، بيستخدموا تزيين وبعدين الصور من هون وظلال من هون وقيم من هون عبين ما يرضوا بصورة من 1000 صورة وبطلعوها في ال فطبعا هذا يؤذي البيوت ويؤذي النساء على فكرة. اول ما يؤذي النساء لازم يعرف ان النساء اول ما بيؤذيهن هن، الموضوع انه المرأة تصبح سلعة. طيب الان خلينا بلاش يروح علينا اشي مهم نلفت انتباهكم اله لانه يستخدم. الأمة عورتها وين؟ لانه اعتمادا على احاديث لم تصح، مش عن الرسول طبعا، احاديث يعني عن الصحابة قال او التابعين، لم تصح انه من السرة للركبة قال هاي كاينة عورة الأمة، عورة الأمة من السرة للركبة. طب شوف يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ومن ضمن اصلا نساء المؤمنين كان الاماء، لان الامه ممكن تكون مؤمنه او مش مؤمنه، واللي كان يغلب عليها في المجتمع المسلم ايش؟ انها تتاثر وتؤمن، تمام؟ وهي من ضمن نساء المؤمنين ولا لا؟ من ضمن نساء المؤمنين ولا لا؟ من ضمن نساء المؤمنين. ولكن لاحظوا الان، يعني في احاديث ضعيفه، هينا عم بقول احاديث ضعيفه في جهتين، احاديث ضعيفة في الزعم استندوا الها، وحتى لو صحت ما كانش الفهم الها سوي، انه قال الامة من السرة للركبة، وهذا ابن حزم اللي قلت لكم عنه استقبح هذا الكلام، استقبح هذا الكلام وقال بل انه عورة الامة هو عورة الحرة، قال لانه يعني الخلق خلق، ما الامة امرأة، ما ممكن تكون امة على فكرة جاي من اوكرانيا بعد الحوادث وطبعا فيش اماء اليوم، تظنوش انه الامة يعني لا ممكن مين قال يعني؟ ولذلك ابن حزم وصاحب البحر المحيط ابن حيان الاندلسي صاحب البحر المحيط، وهذا من ائمة اللغة اصلا، من ائمة اللغة، قال لاحظوها كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قال الاماء سواء كان يعني نساء من الاحرار او الاماء كله عورة الامة هي عورة ال، ولكن ورد احاديث ضعيفة ايضا عن عمر بن الخطاب انه الاماء كان ينهاهم عن اشي، عن اشي في زمنه، وفي زمن ابو بكر لا، وبعد عمر لا، يعني سياسة عمر، سياسة عمر رضي الله تعالى عنه ايش؟ في احاديث ضعيفة، هذه الضعيفة لما بتجتمع مع بعضها يعني بتصير حسنة او صحيحة، يعني حسنة تقوى. ولكن لفت انتباهي ما يلي، انه هو يبدو طبعا صار يفسروها على خاطرهم كل واحد، والعجيب انهم في الاحاديث الصحيحة مرات في خصوصا اهل البدع الاحاديث الصحيحة برفضوها وبصيروا يدقوا في الضعيفة، واللي ضعيفة ضعف شديد واللي لم يثبت. هو باختصار على ما يبدو انه عمر كان ينهى الأمة ان تضع الجلباب، مش الايات اللي فسرناهن اول، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لا لا لا مش هاي، الجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن، انه هذا هذا يبدو في ملحظ. اذا لاحظوا يعني انه على فكرة الاماء نتيجة انهن في منهن مؤمنات ومش مؤمنات، على فكرة زمان كان مخلوط وجايات من بلاد غريبة، اكثرهن جايات من بلاد غريبة ومن امم مختلفة والى اخره. فيبدو انه كان في ملحظ لعمر بن الخطاب، فثبت عن مش انه الاحاديث صحيحة، انه لما ناخذ الاحاديث الضعيفة مع بعضها عن عمر، انه الارجح الان لما نظرت في الموضوع انه هو كان ينهاهن عن الجلباب، مش انه عورتها، عن الجلباب اللي شو قلنا عنه اللي هو زيادة في ايش وما ورد انه عمر ضرب واحدة، يعني ما ورد من احاديث انه ضربها لانها لابسة جلباب غير صحيح، يعني لم يصح الضرب، والاحاديث ضعيفة يقوي بعضها البعض، تخلص بنتيجة انه اذا بدك تفهم صح هو فقط نهاها عن الجلباب. طبعا هذا الكلام انه احيانا على فكرة يكون في سياسة في الدولة لما يلاحظوا، يعني مثلا لما صار في عندك مشايخ اليوم زمان قصدي يلبسوا لفات ومعجبة، طب افرض ان الحكومة في يوم الايام مسكت واحد لابس لفة وجبة ولفة وملوش علاقة في العلم الشرعي ولا اشي، خلص بيعدوه هذا متنكر وبيعدوه ما له اشي وبيعدوه انتبهتوا كيف؟ وبيعدوه معناته انت عم بتزور في تفاصيل. فهذه النظرة اللي نظرها عمر الان حتى اوضحها اكثر، يبدو الوقت، انما هي احاديث ضعيفة كل واحد له معنى يعني بتفهمها، ولكن في النهاية بتوصل لنتيجة انه القضية ملوش علاقة بانه يظهر من الامة لا سيقان ولا إدن ولا غيره، وإنما القضية قضية إيش؟ موضوع الجلباب هذا اللي كانت هي تشعر الناس إنه أنا أما إني أنا حرة، شو قصدها الآن؟ وتنهى، وكان النهي مقتصر على عهد عمر ومش قبله ومش بعده، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبركاته.